إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر، وكل ما يكون بعد القبر فهو من الإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالبعث والنشور والمحشر والحساب ووزن الأعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات، وكذلك الإيمان بالجنة والنار وبتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن به مجملا ومفصلا إجمالا وتفصيلا، بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فكل ما صح في هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه، ومن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فأما الكتاب ففيه أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما السنة فإن الأحاديث تواترت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق على صحته والذي رواه أيضا النسائي، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. كما بدأنا أول خلق نعيده، فيحشرون حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ثبوت البعث، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه ربهم على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث الناس من أجل الجزاء على الأعمال، ومن أجل أن يجازيهم الله تعالى على ما كلفهم به على ألسنة رسله. فالبعث دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن أنكره فهو كافر مرتد. فيتضمن الإيمان باليوم الآخر البعث، ويتضمن الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فأما الكتاب فقد قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي فسطاقها أو لهبها ودخانها. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والمهل دردي الزيت أو عكر الزيت أو المذاب من المعادن. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي متكئا ومقرا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذا كما ترى أعده الله تبارك وتعالى للعاصين الظالمين الكافرين الذين كفروا به وعصوا رسله، وفي تلك الدار وهي دار الكفار والعصاة المجرمين من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر، وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، وهي الأصول الثلاثة التي نحن فيها. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: من ثبت ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضل الله الظالمين فيقول الكافر: ها ها لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فتنة القبر، سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، وكذلك عذاب القبر ونعيمه. فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. وذكر ربنا تبارك وتعالى الآيات التي تدل على ذلك. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا كما هو معلوم يحدث في النزع في غمرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، فألحق الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بذلك، وأتى بهذه الآية في هذا الموضع. وأصرح من ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وإتباعه سبحانه بقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة، في هذا دليل على أن ذلك يكون قبل قيام الساعة. وهذا ما استدل به أهل العلم، فقالوا إن ذلك إنما يكون في القبر، فيعرضون على النار غدوا وعشيا في البرزخ حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يكون عذابا لهم في قبورهم، فهذا من الكتاب العظيم. وأما من السنة ففي صحيح مسلم، وهو عند أحمد وابن أبي عاصم في السنة أيضا، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فهذا يدل مع كثير غيره من السنة الصحيحة الثابتة على هذا الأمر الكبير، وهو العذاب في القبر. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقال في هذه الآية ما قيل في الآية التي ذكرها الشيخ في الاستدلال بالآيات على عذاب القبر، فإن هذا يكون عند الاحتضار وفي سياق الموت. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. هذا أيضا كالذي مر، فهذا إنما يكون عند الاحتضار. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وهو حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. فهذا يدل على ما يكون في القبر من نعيم وعذاب. وأما أهل الزيغ والضلال فكثير منهم يقول: لا نأخذ بهذه الأدلة. فإذا قيل لهم لماذا، يقولون: أما الأدلة الصحيحة فغير صريحة، وأما الأدلة الصريحة فغير صحيحة. يقولون: الأدلة الصحيحة لا تصرح، فما جئتم به من الكتاب من نصوص الكتاب العزيز وهو متواتر كما هو معلوم، تؤخذ منه العقيدة على زعمهم، لأنهم ينازعون في هذا الأصل الكبير، وهو هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة أو لا. فكثير منهم أنكر عذاب القبر ونعيمه لهذه العلة العليلة، بل العلة الميتة. وقالوا دافعين في وجوه أهل السنة لما استدلوا بالكتاب والسنة، قالوا: أما ما جئتم به من نصوص الكتاب العظيم وذلك صحيح متواتر فغير صريح في الدلالة على المقصود، وأما ما جئتم به من النصوص الصريحة التي تصرح بعذاب القبر ونعيمه فهي مما لا تنهض به حجة، لأنها لم تبلغ مبلغ المتواتر. هذه من البدع التي تورط فيها كثير من الخلق، وبخاصة من المتأخرين، فكثير منهم يوصف بالعلم عند العامة وأشباههم، يقولون: لا يؤخذ بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، وهذا وهم باطل وزيغ زائف لا يلتفت إليه. الإيمان باليوم الآخر له ثمرات جليلة، منها يعني من تلك الثمرات لإيمانك باليوم الآخر وما يكون بعد الموت إلى أن تستقر في أحد المآلين، نسأل الله الحسنى وزيادة. أول تلك الثمرات الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم، وثاني الثمرات الرهبة عند فعل المعصية وكذلك الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، فيرهب أن يفعل المعصية وأن يرضى بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. وكلما كان المرء عالما بتفاصيل ما أعد الله تعالى للطائعين وبتفاصيل ما أعد الله المجرمين المنافقين العاصين المكذبين، كلما كان كذلك كان أحرص على فعل الطاعات والبعد عن المعصيات. الثالثة من الثمرات وهي كثيرة جدا، تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، ازداد إيمانا بربه وبحكمة ربه تبارك وتعالى وقدرته على إعادة الأجسام بعد تحللها وذهابها، فيعيدها الله تبارك وتعالى ويبعث الخلق يقومون كما كانوا، فما بدأنا أول خلق نعيده حفاة عراة غرلا غير مختونين يقومون لله رب العالمين. وأيضا فيه الإيمان بعدل الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لأن القضايا المعلقة في الحياة كثيرة، وما أكثر المظالم في الحياة التي لا يفصل فيها. فإذا كان الناس يموتون فيذهبون في طبقات الأرض ولا يبعثون ولا يقومون لله رب العالمين ليحاسبهم على الصغير والكبير، إذا لم يكن ذلك كذلك كان هذا ظلما بينا، لأنه إذا كانت هذه الأمور لا تفصل ولا يفصل فيها في هذه الحياة وتظل معلقة ويذهب صاحب الحق إلى ربه تبارك وتعالى ثم لا يحصل على حقه بعد ذلك، فهذا فيه ما فيه. وأيضا فيه يعني في الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين والعاصين من النعيم والجحيم، في الإيمان بذلك ما يمكن أن يجعل كثيرا من الخلق وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى مسارعا في الخيرات، لأن الإنسان إذا أمن العقاب أساء الأدب، فإذا كان دائما الثواب والعقاب منه على ذكر وعلى بال، ويعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أطاع العبد أثابه وإذا عصى ربه عاقبه، فجعل العقاب دائما حاضرا وكذلك يكون الثواب حاضرا، فإنه يسارع في الخيرات ويبتعد عن المنكرات رجاء ثواب ربه، وحرصا على أن تكون الطاعة وقاية له من النار التي أعدها الله للعاصي. الذين أنكروا البعث بعد الموت يزعمون أن ذلك غير ممكن، ويتعللون بعلل يجعلون العقل فيها رائدهم، فأقولون إن الإنسان إذا مات حلل وذهبت ذراته ثم صارت شيئا آخر فتستحيل، فكيف يعاد ذلك؟ هذا الزعم باطل دل عليه، يعني دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. كيف ترد على منكري البعث؟ ترد عليهم بالشرع، فتقول قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اتفقت جميع الكتب السماوية على البعث، فكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى فيه هذا الأمر الكبير، فاتفقت جميع الكتب السماوية على البعث بعد الموت. فترد على منكري البعث بالكتاب، ترد عليهم بالشرع، ترد عليهم بأن جميع الكتب السماوية أثبتت هذا الأمر الكبير. ولكن هؤلاء لو كانوا يؤمنون بالكتب السماوية ولو كانوا يؤمنون بالنقل لو كانوا يؤمنون بالشرع ما أنكروا البعث، فحينئذ تستعمل دليل العقل وتستعمل دليل الحس وهو أوضح ما يكون، فتقول لهم مثلا عندكم الحس، إن أردتم أن تتحاكموا إليه فانظروا، فإن الله تبارك وتعالى أرى عباده في هذه الدنيا إحياء الموتى، أراهم الله تبارك وتعالى إحياء الموات، أراهم ذلك عيانا، فنظروه وشاهدوه وعاينوه. والله تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة وحدها 5 أمثلة على إحياء الموت، على إحياء الموات، ذكر الله تبارك وتعالى 5 أمثلة في سورة البقرة وحدها. المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأماتهم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أي عيانا بالبصر، فأخذتكم الصاعقة، أي النار التي نزلت من السماء أو صيحة من السماء، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا مثال. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوا ببعضها هذا القتيل ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني فتدافعتم وتخاصمتم فيها، وكلكم يدعي أنه لم يباشر القتل ولم يكن وسيلة إليه، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهم ألوف، فأماتهم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم، وذلك على الله يسير. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى، فأماته الله تعالى 100 عام ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني وهي ساقطة على سقوفها التي هوت، فسقطت السقوف ثم كانت الحيطان ساقطة فوقها وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف أو متى يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير مع مرور السنين عليه، وكان قد ظل 100 عام ومع ذلك لم يتغير ذلك الشراب الذي كان معه ولم يفسد ولم يتغير له لون ولا طعم ولا ريح، بل ظل على حاله كأنه إنما قد أعد الآن أو منذ حين يسير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وكان الحمار عظاما تلوح، فأمر الله تبارك وتعالى تلك العظام بأن ترتفع من الأرض وأن ترد إلى أماكنها من الجسد، فقال سبحانه: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا مثال. والمثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وقد سأل إبراهيم عليه السلام عن الكيفية وهو مؤمن بوقوع ذلك، لم يمتر فيه ولم يشك عليه الصلاة والسلام، وإنما سأل عن الكيفية لا أكثر. فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، فخلط ما خلط بعدما ذبح ما ذبح، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم أمره الله تعالى أن يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فهو يسأل عن الكيفية فقط، هو موقن ومقر ومؤمن بيقين أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، ولكن يريد أن يرى الكيفية. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن ممالين إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموت. قال الشيخ رحمه الله: وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله ربهم. هذا كله كما ترى يعود في النهاية إلى الكتاب. ولو كان منكر البعث يؤمن بالكتاب لآمن بالبعث من غير ضرب الأمثال، لأن الأمر في القرآن واضح على بعث الناس بعد موتهم. فهل ينفع أن يذكر منكر البعث بآيات القرآن العظيم في هذه الأمثلة التي ضربها الله تبارك وتعالى في سورة واحدة؟ قد لا ينفع مع من ينكر البعث، فيرد حينئذ إلى دلالة العقل. ودلالة العقل من وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله تعالى: وهو أهون عليه، هل هو على بابه في أفعل التفضيل على بابه؟ يعني هل عند الله تبارك وتعالى هين وأهون منه؟ حاشا، بل كله على الله تبارك وتعالى هين. ولكن هذا مثال يضرب من أجل تحريك العقل للنظر فيما أخبر به ربنا تبارك وتعالى، ومن أجل الدلالة العقلية على المقصود، ومن أجل انتزاع الإقرار بالحجة الدامغة من المعارض المخالف المعاند. فيقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فيقال عقلا: إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق هذا الخلق من العدم، أفلا يعيده بعد أن يفنيه؟ أفلا يعيده سبحانه وتعالى ويرده؟ أليس ذلك أهون من ذلك؟ وأما على الله تبارك وتعالى فلا يقال هذا ولا هذا، كله أهون عند الله تبارك وتعالى، وكله هين على الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيقال لمن ينكر البعث: هذا الكون، وستعود إلى الأمر الأول وهو أن تقول: هل خلق هذا الخلق من غير شيء، أم خلق نفسه، خلقته الصدفة، أم خلق نفسه، أم خلق من غير شيء؟ وهذا باطل عقلا، فلم يبقى إلا أنه قد خلقه الخلاق العليم القدير القادر المقتدر الذي هو على كل شيء قدير. فيثبت وجود الصانع، يثبت وجود الخالق العظيم. فإذا كان ذلك كذلك، فإنك تقول له: إذا كان قد أنشأ وخلق هذا، وكل هذا حادث، بمعنى أنه خلق ولم يكن، كان معدوما فأوجده الله تبارك وتعالى، فهذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده، أليس إذا أفناه أليس قادرا على أن يعيده؟ فإنه قد أنشأه أول مرة. فهذا هو الوجه الأول من وجهي الدليل العقلي. وأما الوجه الثاني فتقول، وهو من أوضح ما يقول، تقول له: الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء ولا نبتة، فينزل الله عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج. القادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات، فهذا مثال، وقد ضربه الله تبارك وتعالى للمكذبين المعاندين الذين يعاندون ويكذبون أن الله يبعث الناس والأموات من قبورهم وأنه يحييهم بعدما أماته. فضرب الله تبارك وتعالى ذلك مثلا وجعله آية، وقال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، وهذا يراه كل أحد، تراها خاشعة أي تراها يابسة متطامنة جذبة هابطة متشققة ميتة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات وربت انتفقت وعلت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فضرب هذا المثال الذي لا يمتري فيه ذو عقل، يقول إن الله تبارك وتعالى يحيي تحت أعينكم الأرض الموات، ترون ذلك. الذي أحيا هذه الأرض الميتة سبحانه هو الذي يحيي الأموات بعد سلب الحياة عندما يريد رب الأرض والسماوات، فيبعثهم الله تبارك وتعالى بعد موته، وهو مثال واضح جدا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، تراها ميتة يابسة جذبة متطامنة متشققة ليس فيها حياة، تراها بعيني رأسك ميتة، تراها ميتة حقا. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وتحركت بالنبات وربت انتفقت وانتفشت وعلت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي حب الزرع الذي يحصد، والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع هو ثمرها ما دام في وعائه، والنضيد المتراكم بعضه فوق بعض، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا، يعني بهذا الماء المبارك الذي نزلناه من السماء أحيينا بلدة ميتا. فضرب المثال الذي لا يمكن أن ينكر، ألا ترون ذلك بعينكم؟ ألا تشاهدونه وتبصرونه وتروحون وتجيئون عليه في كل حين وحال؟ وما من إنسان إلا وقد رآه في بقعة من أرض الله. ثم بعد أن ذكر ذلك كله قال: جلت قدرته كذلك الخروج. فتأملوا في هذا وأعملوا عقولكم وافتحوا أعين البصائر في قلوبكم وأفئدتكم، فسترون أن ذلك كذلك وأنه لا يتفاوت وأن الله على كل شيء قدير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فكذلك نحييكم نخرجكم من قبوركم فتخرجون قياما لله رب العالمين. فهذا كما ترى وجه من وجهي الدلالة العقلية على إمكانية البعث، وأن الله يبعث الناس بعد الموت ليوم عظيم. ظل أقوام من أهل الزيغ أنكروا عذاب القبر ونعيمه، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا: فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. وهذا من إعمال العقل مع النقل، ومن إعمال العقل في غير مجاله، ومن إعمال العقل بطريقة خائبة غير منتجة. فالعقل له حدود ينبغي أن يتوقف عندها وينبغي أن لا يتجاوزها. وبهذا يقر كل عاقل أن العقل له حدود لا يتجاوزها، وإذا تعداها فإن الخلط يتأتى إليه من بين يديه ومن خلفه. فمن العقل ألا يتجاوز بالعقل حده، فهذا من العقل، من العقل ألا يتجاوز بالعقل حده، وأن يوقف العقل عند حده، فهذا من العقل أصلا. ولكن قوما من أهل الزيغ يقولون إن الإنسان إذا مات وأدخل القبر فالناس عند القبر يرونه، ولا سعة هنالك ولا ضيق، والناس عند القبر، وهذا الذي يقال من العذاب ومن النعيم لا يبصر ولا يسمع، ولو فتحنا القبر بعد حين ونظرنا إلى الميت، وكنا كما ضرب المثال قبل، وكنا قد وضعنا على بطن الميت الزئبق الرجراجة وهو لا يستقر إلا على مستقر، فلو نظرنا لوجدنا الزئبق على حال، فكيف يقال أنه أقعد وتكلم لما سئل سواء أجاب أم قال لا أدري، فهذا وهذا كان داعيا إلى وقوع هذا الذي جعل على بطنه أو صدره من الزئبق الذي وضعناه. فإذا فعلنا ذلك ثم فتحنا عليه قبره ونظرنا فسنجد الأمر على حال. هذا كله من إعمال العقل في غير مجاله، والعقل لا ينبغي أن يعمل في غير مجاله. وقالوا لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. هذا الزعم إذا زعم، ونحن في زمان كثر فيه قول الإلحاد والكفر، وكثر فيه من يتكلم بالكلام الباطل ويهاجم العقائد ويتحلل من الديانات وينكر وجود الخالق العظيم، حتى صار في بعض بلاد الكفر بل في أكثرها بل في كلها صارت خانة الديانة أنه غير معتقد، أنه ملحد. في خانة الديانة يكتب أنه غير معتقد، يعني هو ملحد، يعني هو منكر لوجود الرب تبارك وتعالى. ففي زمان عم فيه الإلحاد في كثير من البقاع، وكثر فيه إنكار وجود الرب تبارك وتعالى، فضلا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأمور التي تتعلق بالغيبيات. في عصر هذا شأنه وهذا حال أبنائه، أو حال كثير من أبنائه، ينبغي على المسلم الداعي إلى الله أن يكون واعيا ليعتقد الاعتقاد الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة، ولكي يدافع عن دين الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. ومعلوم أن النية التي يطلب بها طالب العلم العلم الشرعي هي أن يعرف بالعلم ربه، وأن يعرف كيف يعبد ربه، وأن يكون بهذا العلم داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينافح عن دين الله تبارك وتعالى بالعلم الذي تعلم. فمن النيات التي ينويها طالب العلم عند الطلب أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى بالعلم الذي تعلمه، فكيف يدافع طالب العلم عن دين الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر؟ وهذا يتكلم به كثير من المسلمين، يعملون العقول في كثير من الأمور التي لا تعمل فيها العقول أصلا، وإنما العقل يعمل في توثيق النص فقط، يعمل العقل في توثيق النص في هذه المسائل الغيبية، تتوقف عند حدود التوثيق. فإذا ثبت النص فما هو إلا الإذعان والتسليم، وهذا هو الإيمان الصديقي، كما قال أبو بكر رضوان الله عليه لما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد وفراشه لم يزل دافئا بعده، فوثق النص، قال أنتم تكذبون عليه، قالوا لا بل قال، قال إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. إذن أمران، الأمر الأول توثيق النص، أنتم تكذبون عليه، قالوا لا بل قال، فلما راجعوه علم أنه قال، قال إن كان قال فقد صدق، فإذا ثبت النص فليس إلا التسليم للوحي المعصوم. إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. هذا قانون أهل العلم عند المسلمين، هذا هو القانون العلمي عند جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا. إن كنت ناقلا فالصح أو مدعيا فالدليل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وصاغ ذلك بصياغة أخرى فقال: العلم نقل مصدق، العلم نقل مصدق، فهذا النقل المصدق هو الشطر الأول من تلك المقولة. علم محقق، دعوة محققة، ونقل مصدق، فلا بد من مراعاة ذلك ونجتهد في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. ستجد هذا كثيرا في كثير من المجالات، كما مر فيما يتعلق بحديث النزول، وأن الله تبارك وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. فيقول قائل على حسب ما تعلمه ويعمله في غير مجاله، فيقول: ولكن هذا الثلث الأخير يختلف باختلاف البقاع في الأرض، فمن المعلوم أن نصف القرى يكون فيه نهار والنصف الآخر يكون فيه ليل، والحديث يقول إذا كان الثلث الأخير من الليل فكيف يكون ذلك كذلك، ويعمل العقل مع النص، وكأن الذي علمه من أمر هذه الحياة في الشمس والقمر وتلك الأمور التي جعلها الله في الكون، كأن ذلك يكون حاكما على الوحي المعصوم الذي جاء به الرسول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أمثال هذه الخرافات والخزعبلات. وكما مر أيضا ودندنا حوله طويلة، وهذا نافع في هذا ونظائره، أنهم يردون حديث الذباب، حديث الذبابة عند البخاري في الصحيح، وأن الذبابة إذا وقع في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى الدواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هؤلاء: هذا لا يمكن، وإن كان عند البخاري في الصحيح لا يمكن أن يكون ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد الحديث بماذا؟ رد الحديث بأن العلم الحديث قد أثبت أن الذباب ناقل للأمراض، وأنه يقف على الفضلات والنفايات وما أشبه، فيعلق به ما يعلق بأرجله وأجنحته من تلك الميكروبات والفيروسات وما أشبه من الأحياء الدقيقة. أثبت العلم ذلك يقول، ونقول لا حرج، فليثبت العلم من الحقائق ما شاء الله، ولا يمكن أن تتنافى ولا أن تتعارض مع الثابت من كلام الله، وكله ثابت، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ماذا يقولون؟ الدين دين النظافة، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناطقا بمثل هذا الكلام، نغمس الذبابة إذا وقعت في الشر نقول. فكان ماذا؟ أنتم تقولون هذا لأنكم تقولون إن العلم الحديث قد أثبت أن الذباب يحمل الأحياء الدقيقة. هذه الأحياء الدقيقة كانت معلومة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان في عصره، وكان العلم بها بائعا منتشرا. يقولون لا. أقول حسن، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في إحدى جناحيه داء، وصدقه العلم الحديث، فإنه منذ 300 عام أو حوالي ذلك كان قماش هولندي يقال له لوبين هوك، وكان هذا القماش يهوى صنع العدس، جمع عدسة، فصنع مايكروسكوبا بدائيا وأخذ يتأمل به، وكان طلعة، هذا الرجل كان طلعة، فأخذ ينظر به في ماء المطر في اللعاب وفي البول وفي البراز وفي المني، فرأى أشياء عجيبة فأثبت. فهذه أول عين بشرية نظرت هذه الكائنات الدقيقة منذ 300 عام لا أكثر، بل أقل من ذلك. فجاء الحديث مصدقا لما جهلتموه لمدة 1000 عام، أفتجعلون ما دل على صدق نصف الحديث عندكم داعيا لتكذيب نصفه الآخر؟ لماذا لا تقولون متطامنين خاشعين لله رب العالمين إن الذي أخبر بذلك قبل أن يعرفه الناس 1000 عام؟ من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في إحدى جناحي الذباب داء، وجاء هذا الأمر بالعلم الحديث فصدق ذلك؟ من الذي أخبر؟ هذا وحي معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أفتجعلون ما كان دليلا على صدقه داعية لتكذيبه؟ هذا عقل. ولماذا لا تقولون نحتاج 1000 عام أخرى لكي نثبت النصف الآخر من الحديث؟ لماذا لا تقولون ذلك وقد احتجتم 1000 عام وأكثر من أجل أن تثبتوا النصف الأول؟ فأمثال هذه المسائل عندما يتعامل بها مع نصوص الوحي ينبغي أن يقوم طلاب العلم في وجه من يقول بذلك لرده ودفعه. كيف يرد؟ لو قال لك قائل وقد أنكر عذاب القبر ونعيمه وزعم أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، قل عذاب القبر ونعيم القبر وما يحدث في القبر من النعيم والعذاب شيء لا يشاهد، الواقع لا يدل عليه. تقول له لماذا؟ يقول لا سعه ولا ضيق، هذا القبر على حاله، ولا عذاب ولا ثواب، ولو فتحنا القبر لوجدنا الأمر كما هو منذ وضعناه وجعلناه. فتقول له إن الشرع يبطل زعمك، والنصوص التي تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه قد مر ذكر بعضه. وتقول له أيضا قد أخرج البخاري في الصحيح، وأخرج ذلك أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. والحديث كما هو معلوم أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فهما يعذبان في قبريهم. أينفع مع مثل هذا الذي ينكر عذاب القبر ونعيمه أن نقول له الشرع؟ نعم ينفع، لأن كثيرا ممن يعملون عقولهم من أهل القبلة ينكرون نعيم القبر وعذابه ويدعون مسألة حديث الآحاد كما مر. فنقول له نعم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، ونسوق الأحاديث والأدلة، ونقول قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، ونسوق الآيات البينة، ونقول له الحس أيضا، الحس يدل على فساد زعم من زعم أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر. تقول له النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم فيه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، يعني على نعيم أو على عذاب، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، ولهذا سماه الله تبارك وتعالى وفاة. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لو قال هذا يحدث في النوم من النعيم ومن كذلك العذاب، فهذا يرى نفسه في مكان يتنعم فيه، وهذا يرى نفسه في مكان يتعذب فيه، ثم يقوم وهو على فراشه لم يبرح، وربما يوقظه ذلك الذي وجد من النعيم أو من الألم. فهذا النوم أخو الموت، وقد سمى الله تبارك وتعالى النوم وفاة في كتابه العظيم، فهذا دليل من الحس، والعقل أيضا لا ينكره، فالنائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته فقد رآه حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وشيء آخر، وأننا نقول له إن الله تبارك وتعالى قد أبطل بخلقك أنت زعمك الذي تزعم، فإن قال كيف، نقول إن الله تبارك وتعالى قد خلقك في مرحلة من مراحل خلقك لا يمكن الآن أن تتصور نفسك فيها، ولا يمكن أن تعود إليه، فإن المرحلة الجنينية التي كنت فيها، هذه المرحلة الجنينية كنت فيها على قانون، وكنت فيها مكورا على نفسك في بطن أمك تسبح في السائل الأمنيوسي، ثم تتغذى وتخرج وتتنفس، وقد جعله الله تبارك وتعالى هنالك محفوظة حتى يتلقى الصدمات التي يمكن أن تتلقاها الأم في زمان الحمل، فلا يؤذيك ذلك ولا يضرك. فكنت في تغذيتك وفي إخراجك وفي تنفسك، كل ذلك يتم عندك لا عن طريق المعدة ولا عن طريق الرئتين، وإنما يتم ذلك كله عن طريق الحبل السري. هذه المرحلة كنت فيها أم لم تكن؟ فإن قال إنه لم يكن ولم يمر بالمرحلة الجنينية فلا كلام لنا معه، لأنه هارب من وراء أسوار البيمارستان، هذا مجنون، فلا كلام لنا معه. وإن قال كنت، نقول هل تستطيع أن تعود إليها الآن؟ هل تتصورها؟ هل تتذكرها؟ هل كان قانون الحياة الجنينية هو القانون الفاعل العامل في الحياة بعد الخروج من بطن الأم؟ أم صرت إلى قانون الحياة الدنيا وهو مخالف مخالفة كاملة لقانون الحياة الجنينية؟ سأقول هو مخالف مخالفة كاملة لقانون الحياة الجنينية. أقول هذا مررت به، الحياة البرزخية بعد الموت لها قانون مخالف لقانون الحياة الجنينية ولقانون الحياة الدنيا. فإذا كنت قد صدقت بالقانون الأول وأنت جنين في رحم أمك، فلماذا تنكر ما سيكون بعد؟ لماذا تنكر ما سيكون بعد ذلك؟ وأنت إنما علمت ما كان من شأنك في بطن أمك لا بذاتك ومن ذاتك، وإنما بقياس ذلك على ما يعتري أمثالك من نوعك، وهم أجنة في بطون أمهاتك. وكثير من الأمور إنما تعلم على هذا النحو، لأنه من الذي يستطيع أن يقول أنا أؤمن بأن لي مخا قد احتوته جمجمتي لأني رأيت؟ فهل رأيته؟ وقبل اختراع جهاز الأشعة السينية وهي تدل على ما هنالك فقط ولكن لا تريك ذلك، قبل هذا كيف عرف الناس أن لهم قلوبا وأن لهم أكبادا وأن لهم أحشاء؟ بالقياس على النوع، على النوع الإنساني، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يعلمها الإنسان عن هذا الطريق. فكذلك تقول لهذا الذي ينكر، تقول له هذا القانون الذي يكون في القبور في البرزخ من بعد الوفاة إلى القيامة، هذا قانون يشمل هذه الفترة من الزمن بالنسبة لكل كائن إنساني مات، فإنه منذ يموت إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة هو في البرزخ. هذه الحياة البرزخية لها قانون، أنت تريد أن تحاكم الحياة البرزخية لقانون الحياة الدنيا، فحاكم الحياة الجنينية لقانون الحياة الدنيا، وقطع الأحبال السرية وأخرج الأجنة فاجعلها آكلة مخرجة متنفسة في خارج بطون الأمهات، وهذا لا يستقيم. فإذا كان ذلك كذلك فذلك يكون كذلك، ولتعمل العطف وتتب إلى الرشد. ودين الله تبارك وتعالى إذا استقامت الفطرة تقبلته وتلقته بالقبول الحسن واستقامت عليه، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإسلام الفطرة والفطرة الإسلام. والله تبارك وتعالى فطر الناس جميعا حنفاء مسلمين على أصل الفطرة، ولكن الغبش الذي يغشي وجه الفطرة يشوه الصورة الصحيحة التي تتلقى من الوحي المعصوم، والوحي المعصوم لا نقول يلامس الفطرة، وإنما الوحي المعصوم يعامل هذه الفطرة من أجل أن يعيدها بعد اعوجاجها إلى الطريق الذي ينبغي أن تكون عليه والذي فطرها الله رب العالمين عليه. لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه قد فطر أي خلق عباده جميعا حنفاء مستقيمين مائلين عن الشرك بعيدين عن الزيغ والكفر، فاجتالتهم الشياطين، فهذا يغشي وجه الفطرة. وأما الإنسان الذي يعامل الفطرة المعاملة الصحيحة يستقيم عليها ناهجا نهجها، فلا بد أن يؤديه ذلك إلى الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى. ولذلك تجد المنصفين من الغربيين والشرقيين من الكفار والملحدين، لأن الفطرة تستقيم عندهم أحيانا اضطرارا وجبرا، عندما يجد القوانين التي جعلها الله تبارك وتعالى في كونه فاعلة فينظر إليها بعين فطرته وتستقيم عليها عين بصيرته، لا يملك إلا أن يسلم بوجود الخالق العظيم، ثم بعد ذلك ينظر في الوحي فيجد الوحي مستقيما مع هذه القوانين التي جعلها الله رب العالمين في هذه الحياة. وما أكثر الذين أسلموا وحسن إسلامهم بسبب نظرهم في علمه وبسبب ما وصلوا إليه من النظر في ذلك العلم، فوجدوا أن ذلك ينطق به كتاب الله وتنطق به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مجافاة. ولا يمكن أن تتعارض حقيقة كونية مع آية من آيات القرآن العظيم ولا مع حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمكن. ولذلك تجد أن عالما في قامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يصنف كتابا مافعا من أفضل ما في المكتبة الإسلامية، بل من أفضل ما في المكتبة العالمية عند جميع الأمم، كتاب درء تعارض العطف والنقص. درء أي دفع، درء تعارض العقل والنقل. في هذا الكتاب يدل الشيخ على أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى ما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي خلق ما خلق من هذه المخلوقات كلها، فلا يمكن أن يتعارض قوله مع فعله. الصادق لا يتعارض مقاله مع فعاله، لا يمكن. هذا خلقه، هذا فعله، خلق الله رب العالمين الخلق، فلا يمكن أن يتعارض فعله مع كلامه مع مقاله. القرآن كلامه ووحيه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه القوانين التي جعلها الله رب العالمين في الأرض من السنن الكونية فعله خلقه، لا يمكن أن يتعارض خلقه مع كلامه، ولكن بشرط أن تكون حقيقة لا أن تكون نظرية. لأن يعني كثيرا من الناس إذا أنشئت نظرية أو قيلت فإنه يسارع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه عندنا، ويلوي أعناق النصوص من أجل أن يقول هي عندنا ونحن قلناها قبل أن يقولها البشر. هذا لا يزيدنا شيئا في إيماننا بفضل ربنا تبارك وتعالى. نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما دل عليه الكتاب والسنة نستقيم على ذلك ونعمل جاهدين من أجل الاستقامة عليه بفضل ربنا والدعوة إليه بحول ربنا وطوله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك. ولكن كثير من المسلمين الطيبين إذا أذيعت نظرية يسارع إلى القول بأنها عندنا، كما صنع محمد عبده المصري عندما قال إن هذه الكواكب السبع السيارة هي السبع الطباق، فلما ظهر واكتشف ثامن قيل كيف تقول الآن وماذا تقول؟ قال هي هذه السبع الكواكب السيارة التي تدور حول الشمس، فاكتشف سبع منها، فلما اكتشف الثامن قال هو إنها هي السبع الطباق، فقيل له فما تقول الآن وقد اكتشف ثامن وتاسع، فماذا تقول؟ فلا يسارع إلى مثل ذلك ولا يصنع كما صنع الشيخ طنطاوي جوهر في تفسيره الجواهر، فإنه قد جمع فيه مكتشفات أهل العصر على عصره، فإذا تعرض مثلا لتفسير سورة النمل يكتب كل ما كتب الباحثون في علم الحشرات عن النمل، فتجد كتابة موسوعة تحوي أمثال هذه الأمور وتخلو من التفسير. لا، بل لا تخلو من التفسير، فيها التفسير المغلوط، فيها التفسير الذي يأتي به أهل البدع يلوون أعناق النصوص، وكما فعل محمد عبده المصري أيضا عندما أراد أن يقول قصة الفيل ثابتة من حيث التاريخ، ولكن الذي ذكره القرآن قد يشكل على الغربيين والشرقيين من أهل العصر الحديث، وكيف تأتي الطير الأبابيل وترمي بحجارة من سجيل؟ قال نعم سنجعل العقل حاكم. كيف؟ قال هذه إنما أتت بالميكروبات، فلما أصابهم مس ذلك أصابهم المرض، فقال له من قال ويحك، هناك في الأمراض ما يسمى بفترة الحضانة، وهي الفترة التي تبدأ منذ الإصابة بالميكروب إلى حين ظهور الأعراض على المصاب. فالمرض الذي ادعيت من الجدري أو من الحصبة حتى تحتاج فترة حضانة، وهؤلاء ماتوا للتو واللحظة، فكيف يستقيم كلامك في أنها حملت الميكروبات وألقت بها على أولئك القوم وأصيبوا بالمرض؟ كلام الله عز وجل أجل وأعظم من هذا كله، والتفسير له طريق وضحه السلف رحمة الله عليه. يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبكلام الأصحاب رضوان الله عليه والسلف الصالحين، فإن لم تجد فتعود إلى اللغة وتنظر في اللغة ولا تتعسف. ولا يقدم أحد على التفسير إلا إذا كان مؤهلا، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لا يفسر القرآن إلا من حاز 23 علما. الذي يفسر القرآن ينبغي أن يحوز 23 علما. ولا يغني أن تقول مثلا ليس بتفسير ولكن هو خواطر أو هو ضلال وليس تفسير، قل هذا وهم أيضا، ولا يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى بمثل هذه الصورة. كلام الله، إذا كنت أنت ترى خلق الله تبارك وتعالى فتمتلئ النفس إيمانا وروعة ورهبة، كما ترى من خلق الله تبارك وتعالى ما ترى من الأجرام العظيمة الكبيرة السابحات في الفلك مما لا يمكن أن يقدر في حجمه ولا في بعد مسافته ولا يتصور، وعندما ينظر إلى ذلك التلسكوبات الراديوية التي تتعامل مع الأطياف وغير ذلك وينظر في ذلك ترى أمرا عجبا، تمتلئ منه النفس روعة وتمتلئ منه النفس رهبة عندما ترى الشلالات، عندما ترى العواصف والأعاصير، عندما ترى ما ترى من هذه الأمور من الزلازل والبراكين، بل عندما تنظر في أدق الأشياء، عندما تنظر في أدق المخلوقات مما توصل الناس إلى النظر إليه مكبرا إلى ما يصل إلى ربع مليون مرة من أجل أن تراه العين، ونصف مليون مرة يكبر نصف مليون مرة وأكثر من أجل أن يكون منظورا، أمثال هذه الأمور مما يدركه العقل ولا تراه العين مهما كبر، لأن القدرة البشرية لا تصل إلى مثل ذلك. عندما ترى هذا تتأمل فيه تقول سبحان الله، تمتلئ النفس روعة. إذا كان النفس يدخل عليها ما يدخل من الروعة والبهر والإيمان والتصديق والإخبات والخشوع والإذعان لله رب العالمين للنظر في الخلق، فكيف بكلام الخالق العظيم؟ وهو صفة من صفات الله كلامه. فإذا الذي يستقيم أن يكون أثر القرآن في النفس أقوى من هذه الآثار جميعها. ولكن أي عند من يتدبر فليعامل القرآن بمثل هذه الصورة، إنما ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى على قانون السلف كما نظر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ينظرون في كتاب الله ومن تبعهم بإحسان، ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى على قانون وبالنظام، فلا يتجاوز حتى يمكن أن تتحصل على الفائدة من النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما التهويمات وأما التعسفات وأما لي أعناق الآيات إلى غير ذلك من إدخال الوسائل الحديثة على كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا كله مما لا ينبغي مطلقا أن يكون، بل هو كلام الله. وكلام الله تبارك وتعالى كما هو معلوم صفة من صفات الله، فإذا كان البهر والروع، وإذا كان الدهش والعجب، وإذا كان الإيمان واليقين يصل بالنفس إلى ما يصل إليه بها عند النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى، في كلام الله تبارك وتعالى وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ هذا يكون أعلى وأجل. ولذلك لا يشبع من كلام الله تبارك وتعالى المتقون المؤمنون الفالحون، يدمنون النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، ويكون المردود في نفوسهم وفي قلوبهم وفي أرواحهم مما لا يقدر قدره. ولكن النفوس لا تتفتح لكلام الله رب العالمين ولا لآياته، لأن فيها ما فيها من الدغل، فحرمنا الله تبارك وتعالى بركة النظر في كتابه تبارك وتعالى على النحو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم بعد هذا الاستطراد أنه يقال إن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه يكون بعيدا عما رأى، فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا فلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة. وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه منها. الوجه الذي ذكرت وهو أنك تقول هذه حالة لها قانون وحياة لها قانون يحكمها، وهي الحياة البرزخية، ولا تخضع لقانونك أنت تريد أن تحاكم الحياة البرزخية لقانون الدنيا الذي أنت تعرفه والذي أنت عليه، وهذا لا يستقيم، لأن الحياة الجنينية كان لها قانون وعشتها وكنت قاضعا لقانونها، ومع ذلك أنت لا يمكن بحال أن تخضع لقانونها الآن. ولا يمكن أن تتصوره، فذلك كذلك. فهذا يقال أولا، ثم يقال لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقة إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وبين فراشه وغطاءه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ويعانيه ويعالجه ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السابعة والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنه. وفي ذلك يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل من في السماوات والأرض وكل موجود من السماوات والأرض ومن فيهن الكل يسبح بحمد الله تبارك وتعالى تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلق أحيانا. وبعض أهل الزيغ كان جالسا مع صاحب الله على هيئته فتفل في القبلة، بصق في القبلة، فقال له ويحك ماذا صنعت؟ قال وأي شيء صنعت؟ قال بصقت في المسجد في القبلة. قال هذا مسبح في مسبح، نقول هذا البصق مسبح وهذا المسجد مسبح لله تبارك، يقول مسبح في مسبح. هذه الخرافات والخزعبلات لا ينبغي أن تلصق بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فتسمع من يقول الخواطر حول كتاب الله تبارك وتعالى ويأتي عند هذه الآية بأمثال هذه الخزعبلات، يقول مسبح في مسبح من كلام القبوريين. الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. موطن الشاهد في الآية وكلها شاهد إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا، في قول ربنا تبارك وتعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما دلالة على عظم عداوة الشيطان لابن آدم، فإنه جاد وحريص على هتك عرضك وكشف سوءتك كما فعل مع أبيك وأمك أول مرة. فالشيطان جاد وحريص على كشف السوءة وهتك العورة، لا يزال يؤدي بالخلق إلى ذلك حتى يصير كثير منهم إلى ما صاروا إليه اليوم، يتسافدون كالحمر في في الطرقات وتحت الأعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.